يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونستفتح مرة أخرى إن شاء الله تعالى بالرجوع إلى الأسماء الحسنى ونؤجل الكلام على العقيدة ليكون درسين في بداية الشهر القادم إن شاء الله تعالى خير ما أستهل ما أستهله إثمار الكلام وأستفتحه مرة أخرى والكلام عن أسماء الله تعالى الحسنى وتوحيده بها ودعائه بها وهو السبب الذي جعلنا نعود لنفتتح كلامنا أو لنستأنف كلامنا مرة أخرى بذكر المعبود الرب الجميل سبحانه وتعالى. واسم اليوم اسمه الوكيل، اسمه المشرف الوكيل سبحانه وتعالى، اسمه الوكيل. وقد نبهنا على إخواننا مئات المرات أن هذه الدروس ينبغي أن يهتموا بها، هذه دروس التوحيد على الحقيقة، وهي معرفة الرب ودعائه بأسمائه وصفاته وتوحيده وتعلق القلب بها. ومن ثم يلزم أن يكون المرء مهتمًا بها كتابة وحفظًا ومراجعة، ثم بعد ذلك يكون اهتمامه بها من باب التحقق بهذه الأسماء وأن يأخذ حظه منها وأن يدعو الله تعالى بها وأن يتوسل إليه بهذه الأسماء والصفات كما ذكرنا في هذه المقدمة التي أشرنا إليها في الأسماء والصفات. هذه قضية مهمة ليست كما أشرنا ليس فيها هزل ولا لعب، وإنما هي توحيد الله تعالى، وهذا التوحيد هو الذي يصلح القلب والجوارح ويصلح ما بينه وبين ربه ويصلح ما بينه وبين الناس، لأن حظه من هذه الأسماء الحسنى له حظ يتعلق به بينه وبين الله وحظ يتعلق به بينه وبين الناس، وهذا الحظ هو ما يكون سبب التوحيد وسبب التعلق بالله تعالى وسبب المحبة لله تعالى وسبب الذكر ودوامه لله تبارك وتعالى وسبب استجابة الله له وظهور آثار هذه الأسماء والصفات عليه. أن الله تعالى كما ذكرنا يحب أن تظهر آثار أسمائه وصفاته على العبد، ولذلك يحب أن يظهر عليه أثر الغفور والرحيم والتواب والوهاب والرزاق والغفار والشكور إلى غير ذلك من هذه الأسماء الجميلة التي ذكرنا منها كثيرا، ومن ثم لازم المرء أن يكون مهتما بها. هذا الأمر أن يكون على هيئة طلبة العلم في الإتيان مبكرا وأن يكتب وأن يهتم وأن يطلب من المتكلم وألا يرتكب على الحوائط والأعمدة في الشحفين السيدة دول وأن كل ذلك لا يدل على اهتمام مثل الوضع اللي قاعدين جنب العواميد اتفرجوا عليا ينبغي أن يتغير هذا الحال. سامع اسمكيه اللي قاعد وراك مش سامع طبعا. أيوة أنت أبو نضال اسمك وليد. واسمه الوكيل من الأسماء الجميلة التي ينبغي أن تظهر أثرها أثرها على المؤمنين، وهي كيف ببساطة كده يوكل المرء ربه تعالى في أن يقوم بحوائجه وأن يقوم بأحواله في الدنيا والآخرة. أنت في الدنيا مسكين تحتاج أن توكل عنك من يقوم بأشغالك، لا تستطيع أن تقوم بكل الأشغال وكل الأعمال، سواء كنت مقيما أو مريضا أو مسافرا أو غيره، فينبغي أن يكون هناك من يقوم عنك ببعض الأشغال. فالمرء لا يقوم بكل أشغاله في العمل والبيت والسفر والشراء والبيع والمتاجرة لا يقوم بكل ذلك، إنما هناك في عمله من يقوم له ببعض أعماله، في سفره من يقوم له بها، في دراسته من يعين عليها، في بيته من يقوم له بأشغال البيت أو يساعده في إصلاحه أو يقوم له ببعض الأعمال، أو في أولاده من يقوم على تدريسهم إلى غير ذلك. يعني في النهاية يحتاج المرء أن يوكل عنه من يقوم له ببعض أعماله أو بكل أعماله إذا لم يستطع القيام بها لعجز أو لرفاهية كما يقول العلماء. وهذا الوكيل لابد أن تتوفر فيه هذه الصفات التي يستطيع بها أن يقوم بمصالح من وكله، ولذلك يقول ينبغي أن يكون الوكيل يتحقق فيه العلم والقدرة والشفقة والبراءة من النصيب، يعني أن يفعل ذلك لا لينتظر شيئا منه، فإن كان جاهلا لا يمكن أن توكل جاهلا فأن يقوم لك بأعمالك، أو أن توكل عاجزا يقوم لك في أعمال يعجز عنها، ولا أن يكون كذلك شفيقا عليك، لأنه لو لم يكن مشفقا عليك سيضرك في أعمالك في التي يقوم لها بك، لا يهمه أن تقوم هذه الأعمال أو لا. وكذلك أن يكون بريئا عنده البراءة من أن يكون منتظرا شيئا من ورائك، لأنه حينئذ يقدم مصلحته على مصلحتك، أو يقدم مصلحة المال، إن قدمت له هذا النصيب على هذا العمل قام لك به وإلا لم يقم. الله تبارك وتعالى تحقق فيه العلم والقدرة جل وعلا، بل هو القادر العالم العليم، سبحانه وتعالى لا يقال عليه العالم يقال عليه العليم، العليم والقادر جل وعلا، وهو الرحيم الرؤوف بعباده، وهو الذي لا يريد من عباده جزاء ولا شكورا، وإنما يفعل ما يفعل سبحانه وتعالى على سبيل مصلحتهم وعلى سبيل سعادتهم في الأولى والآخرة جل وعلا، وعلى سبيل ما يكون سببا لقيامهم في الدنيا والآخرة. لذلك فهذه الوكالة بهذا المعنى مهمة أن يتعلمها المرء. يعني أنت مسكين لا تجد من يقوم لك بأحوالك في الدنيا، وإن وجدت من يقوم بها فإنه يكون عاجزا عن كل هذه الأحوال، لا يمكن أن يقوم لك بكل أحوال، وإن كان في نفس الوقت يمكن أن يقع منه غدو أو غش أو خيان، ويمكن أن يقع منه تقصير أو تفريط، ويمكن أن يتركك، ويمكن أن يموت في النهاية فلا يقوم لك بشيء. لذلك سنرى هذه الآيات كما هو منهجنا في دراسة الأسماء والصفات، عندما يقول الحق سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، عندما تريد أن تتوكل توكل على إيه؟ على الحي. فالحي فقط قال لا، الحي الذي لا يموت. أن الحي فقط لو توكلت عليه واستمدت في تدبير أمورك وتصوير أشيائك إليه يصبح ميتا، وضاع عنك كل ما تريد، وسقط عنك كل ما أردت أن تقوم به. هو كل شيء دعا بنعم جدا على شو نعمل كلمة عزيزي في مصر البدء مش الورقة سمين كلام نقول فإذا أراد المرء أن يوكل أحدا إذن لا بد حينئذ عندما يوكل ربه سبحانه وتعالى يقوم له حينئذ بأعماله في الدنيا والآخرة، يقوم له بهذه الأعمال على كمالها وتمامها وإحسانها وعلى رحمته والشفقة عليه سبحانه وتعالى على عبده يعني، وكذلك يقوم له بها على تمام الإحسان والفضل واللطف والبر. فإذا ما توكل المرء حينئذ على الله تعالى يعني استند في أموره على الله واعتمد قلبه عليه ولم يلتفت إلى الأسباب كما سنذكر بها في قضية التوكل وما يتعلق بها، فإنه حينئذ يتوكل فعلا على من يقوم له بأسبابه. وأنا قلت للرجل اليوم من العمود جه واحد تاني قاعد هناك وروح قومه وليد بقى هذا إخواننا، إخواننا اللي مسؤولين عن الشيطان يتعبوا أحسن لهم، عشان كلام على الله تبارك وتعالى وما يتعلق بالذات العلية ينبغي أن يكون على الاحترام، ينبغي أن يكون على أحسن الأخوات، التي ينبغي أن يتأدب المرء فيها مع الله تعالى. طيب، هذه كلمة قصيرة في معرض هذا الكلام الذي نسوقه الآن، وهي قول بعضهم في هذه المسألة، وأن من له وكيل يتولى أشغاله فيسأله الأجرة على أعماله ربما يكون في الناس ثم يخطئ في كثير من الأحوال، وربما لا يهتدي إلى كل الأحوال التي ينبغي أن يكون فيها وكيلا، ربما يخطئ، ربما لا يهتدي إلى الحال، ربما يخون في ماله والحق سبحانه وتعالى يأخذ لمن يرضى له وكيلا، من رضي به وكيلا يأخذ له يعني يتم له سبحانه وتعالى، ثم يحقق له تأميلا يعني يحقق له أملا المرجو من هذه الوكالة، ويثني عليه جميلا إذا وكلت ربك سبحانه وتعالى أثنى عليك، من يتوكل على الله فهو حسبه، وهؤلاء المتوكلون الله تبارك وتعالى يثني عليهم ويمدحهم ويحبهم جل وعلا كما ذكر كما سنذكر الآيات في هذا الحديث. ويقول والحق سبحانه وتعالى يأخذ لمن يرضى به وكيلا ثم يحقق له تأميلا ويثني عليه جميلا ويعطيه جزيلا ولا يسأله أي سبحانه وتعالى عما على ما يتولاه من أموره عوضا، لا يسأل العبد عوضا على ما يتولاه من أمره بل يضاعف له فضلا ونعما سبحانه وتعالى، ويلطف به جل وعلا أي يلطف بالعبد المتوكل عليه ويلطف به في دقائق أموره وأشغاله لطفا كما يقول ما لا يرتقي إليه آماله ولا يأتي على تفضيله سؤال. وهذا أي هذا المعنى الذي أشرنا إليه سنة من الله تعالى، سنة من الله تعالى سبحانه جميلة أمضاها وعادة سليمة بين عباده أجراها. فهذا المعنى الذي نقدم به لهذا الاسم المشرف. فإذا علمت أنك قد وكلت الله تعالى في أمورك واستندت عليه وفوضت إليه ووثقت فيما عنده ثبت قلبك. ألا وعلى ما ذكر الشيخ هنا من هذه الألطاف التي يفتحها على العبد ومن هذه العطايا التي يفيضها عليه، فإنه سبحانه وتعالى إذا توكلت عليه واستندت إليه ووثقت فيه جل وعلا فإنه سبحانه وتعالى كما ذكرنا يثبت قلبك حينئذ. عندما يستند إلى الله ويرتكن إليه لا يضطرب قلبه. أن المرأة تجده خائف، تجده خائفا على مستقبله، خائفا على غدي، خائفا على مالي، خائفا على ولدي، خائفا أن يمرض، خائفا أن يحدث له كذا، خائفا إن حدث له كذا أن يحدث له كذا. إذا ما توكل على الله تعالى كفاه كل ذلك، كما قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحانه وتعالى. وهذه من أخطر القضايا التي يعانيها المؤمنون اليوم، أنهم لا يثقون في الله تعالى. وهذه المسألة التي نعيشها هذه الأيام، لا يثقون في الله جل وعلا ولا يتوكلون عليه، كما يقول الإمام ابن القيم فارق بين أن يعلم المرء التوكل ودرجات التوكل وحدود التوكل وكذا وكذا عن التوكل، وأن يقوم وأن يتحقق بالتوكل نفسه بقى. يعني كالفارق بين كما يقول أيضا بين معرفة المحبة ولوازم المحبة ومحبة الله تعالى وكذا وكذا، وبين أن يكون محبا لربه على الحقيقة فعلا يحب ربه الحب الذي ملأ عليه قلبه والذي جعله يقدم رضا الله تعالى على رضا نفسه وخوفه على خوف غيره ويقدم سخطه على سخط الله تعالى. يحبه من دنيا أو مال أو ولد أو جاه أو سلطان أو غير ذلك، كل ذلك قدم فيه محبة الله على جميع المحال. هذا علم، وفارق بين هذا العلم وبين السلوك والتحقق به. يبقى عارف الخوف من الله تعالى وبيعصي ربنا، يبقى عارف ان في خوف وعارف ايه هو الخوف وكذا وكذا، ولكنه مازال في الغفله والعصيان والبعد والتقصير والتفريط، وينام وهو عارف ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه، ولا يتحقق بهذا الخوف والخشيه التي تدفعه الى العمل الصالح وتمنعه عن المكروهات والمحرمات. لذلك فارق هناك بين الايه؟ بين العلم وبين السلوك المنبني على هذا العلم. لذلك يقول في هذا المعنى، هذا المعنى المهم اللي احنا بنتكلم عليه، معرفة التوكل والتوكل على الله وربنا فيه وربنا عنده الرزق وربنا بيده الاجل وربنا بيده كذا ويحدث له ما يحدث، اي امر عارض في امور الرزق في امور المال في أمور المرض في أمور الصحة في أمور السفر في أمور الذهاب في أمور بقية أمورك، إذا به ليس معتمدا على الله ولا متوكلا عليه يصاب بالاضطراب والقلق والخوف وكذا وكذا على ما سيحدث، لأنه كان مرتكنا على الأسباب لا على الله تعالى. إن ارتكانه على الأسباب هو الذي جعله لما كان مرتكنا إليها الله تعالى وكلام إلى الأسباب، فاضطرب وخاف وخشي أن يحدث له كذا. لو كان متوكلا على الله تعالى وعلم أن الله تعالى هو الذي يقويه ويمده وهو الذي يثبته وهو الذي بيده الأجل وبيده الرزق وهو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، إذا به لا يتألم من وقوع شيء ولا يخشى من وقوع شيء ولا يضطرب لوقوع شيء ولا يحزن لتأخر الرزق ولا يفرح من زيادة الرزق ولا يحدث له ما يحدث من هذا الاضطراب الذي يدل على عدم التوكل. فهي الفلوس في جيبه كما يقولون المال في جيبه، تجد أقول الحمد لله متوكل على الله وكذا وكذا. متى يظهر عدم التوكل؟ عندما يفقد هذه الفلوس، يحس بها بنفسه لا حول ولا قوة إلا بالله. طب العيال هيعمل إيه؟ طب هيسوي إيه؟ وهيجيب إيه بكرة؟ طب ده كان مسافر، طب ده كان هيعمل، طب ده كان هيسوي، وهو لا يدري أن الله تعالى هو الذي قدر ذلك كله، وأن الله تعالى هو الذي يرزق الأولاد، وهو الذي قد أخذ المال فيأتي بغيره، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده هذا المستقبل، وأنه هو الذي قدر أن يكون المكان، ولولا تقديره وترتيبه سبحانه وتعالى ما وقع ذلك، وأن ذلك قدر الله تعالى الواقع. تجده في هذه المواقف يظهر عليه عدم الرضا، وعدم الرضا يدل على عدم اليقين والتوكل على الله تعالى، لأنه لو كان متوكلا عليه صالحا للأسباب غير متوكل عليها لظهر عليه أنه مع الله تعالى في كل الحالات. فقد المال لم يفقد ربه سبحانه وتعالى، وهو صاحب المال وهو الذي يمد به. فقد الصحة كذلك لم ييأس ولم يضطرب ولم يخف ولم يحدث له ما يكون سبب ضيقه وتبرمه وعدم رضاه بما أنزله الله تعالى عليه من أحكام وأقضية. يثبت حينئذ قلب المرء على هذه المعاني. واضح هذا الكلام شوية؟ واضح شوية؟ لذلك يقول هذا المنع الذي ذكرناه الآن. نشوف كلام الإمام الغزالي بسرعة في هذا الموضوع في قضية الوكيل عنك الذي توكله. يقول: والوكيل هو الموكول إليه الأمور. الوكيل هو الذي قد وكلت إليه الأمور كلها كما ذكر المولى سبحانه وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. اعبده وتوكل عليه. ابن القيم يجي يقول لك ايه؟ الدين نصف توكل ونصف انابه. نصف توكل ونصف ايه؟ انابه. الانابه اللي هي الابريق، اللي هي العباده يعني، ونصف التوكل اللي هو كما يقول الاستعانه بالله تعالى. يقوله: لكن الموكول إليه ينقسم إلى موكول إليه الذي توكل إليه الأمور ينقسم إلى: أولا، من وكل إليه بعض الأمور وهو ناقص، من وكل إليه بعض الأمور، ومن وكل إليه الكل، كل أمره، وليس ذلك إلا لله تعالى. والموكول إليه ينقسم إلى من يستحق أن يكون موكولا إليه لا بذاته ولكن بالتوكيل والتخيير، وهذا ناقص لأنه فقير إلى أن تفوضه وإلى أن توليه، فهو فقير إلى التفويض والتولية. ومن يستحق بذاته أن تكون الأمور موكولة إليه والقلوب متوكلة عليه لا بتولية ولا تفويض، وذلك هو الوكيل المطلق سبحانه وتعالى والذي يقول: وكفى بالله وكيلا. عشان هنا ايه في مسالتين. المساله الاولى يقول ايه؟ طب انا هوكل ربنا واعتمد عليه وكذا وكذا. يقول له: انت من غير توكيل ولا تفويض، هو ربنا سبحانه وتعالى وكيل كل احد. ليه؟ لان كل الامور مرجعها اليه، واستناد الناس في خلقهم وفي رزقهم كل ذلك اليه سبحانه وتعالى. فهو على اي حال كما سيقول هو وكيل بذاته سبحانه وتعالى على كل احد. نقولها تاني؟ ما هو مفيش حد بيكتب، اللي بيكتبش يرفع ايده، اللي بيتفرج عليا يرفع ايده. ايوه، لا ده يعني كل مفيش حاجه اسمها ما يرفعش ايده. اقول اللي بيكتبش يرفع ايده، ده يرفع ايده، لو ما رفعش ايده ده بيغشني بيغش نفسه وبيغش ربنا. يعني بيكذب. ما ينفعش الزاويه زي ما نقول اللي ما فهمش يرفع ايده، يبقى لازم يرفع ايده عشان نفهمه من تاني. لازم الناس يبقى عندها ايه زي ما قلنا كده، في لابد ان يكون هناك ايه يعني يسموها ايه؟ الشجاعة الأدبية اللي بيقولوا عليها دي، لازم ياخذ يدي بحيث ان الناس تفهم ويبقى عندها القدرة على الأخذ والعطاء والمناقشة والفهم حتى تتسع مدارك الناس وحتى يكونوا على أساس معقول من نقل الشريعة. مثل ايه المعاني اللي احنا بنقولها دي؟ ما ينفعش الناس ينقل بها الشريعة، ما هوش نقل الشريعة ولا دعاء الى الله تعالى فلما هو لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يأخذ ولا أن يعطي ولا أن يناقش فيبقى طوال عمره خائفا ضيق الأفق لا يستطيع أن يتقدم في خطواته إلى الله تعالى شيئا. ماشي. يقول هو نذكر هذا الكلام مرة أخرى. يقول لكن المأكول إليه ينقسم إلى من وكل إليه بعض الأمور وذلك ناقص تكل إليه بعض الأمور بس لأنه لو كان كاملا وكلت إليه أمورك كلها ومن وكل إليه الكل يعني كل الأمور وليس ذلك إلا لله تعالى لا يستطيع أحد أن يقوم بكل الأمور لك لأنك أنت نفسك ناقص لا تستطيع أن تقوم بكل الأمور وإن قمت ببعض أمور الدنيا لا تستطيع أن تقوم بكلها وإن قمت ببعض أمور الدنيا لا تستطيع أن تقوم ببعض أمور الأشياء يعني حرمات الله تعالى ركعتي السنة لا تستطيع أن تصليهما أليس كذلك؟ يجي الواحد يقول لا إن شاء الله ماشي بدري بعد الظهر وهروح إن شاء الله ألحق السنة بتاعت الظهر البعدية إن شاء الله ألحقها قبل العصر يروح ما يلحقهاش يروح ينام ويتكسل عنها وما يصليها صح ولا غلط؟ ليس له ولاد هو من نفسه ليس له قدرة من نفسه ولا وكالة من نفسه فغيره من باب أولى لا شك أضعف لذلك يقول والموكول إليه ينقسم إلى من يستحق أن يكون موكولا إليه لا بذاته يعني أنت بتوكله لا بذاته ليه؟ لأنه مش بذاته هو الوكيل ولكن بتفويضك إياه أنت تفوضه وتوكله يعني هو مش بذاته موجود في الدنيا كده هو الوكيل عن كل أحد ولا هو الوكيل عن لا هو مخلوق ضعيف إذا لم توكله أنت لا تستطيع أن يجي يقول لك أنا غضبنا عنك وكيل لا تستطيع أحد أن يقول ذلك أما الله تعالى فهو الوكيل على كل شيء أم أبوا هو وكيل عليه أنا أطعم ومن يستحق بذاته أن تكون الأمور موكولة إليه كل الأمور موكولة إليه كل الأمور موكولة إليه والقلوب متوكلة عليه لا بتولية وتفويض من جهة غيره وذلك هو الوكيل المطلق والوكيل أيضا ينقسم إلى من يفي بما يكن إليه وفاء تاما من غير قصور ومن لا يفي بالجميع من يفي والوكيل أيضا ينقسم إلى من يفي بما يكن إليه وفاء تاما من غير قصور ومن لا يفي بالجميع والوكيل المطلق هو الذي الأمور موكولة إليه وهو ملي بالقيام بها مليء يعني ممتلئ من أن يقوم بذلك لا يعجبه شيء وفي بإتمامها لا ينقص من وفائه بها شيء وليس ذلك إلا لله تعالى سبحانه وتعالى فقط وقد سهلت من هذا مقدار مدخل العبد في معنى هذا الاسم إنما كما ذكرنا لا بد أن يكون العبد حظ في هذا الاسم وهو في الوكالة كما سمع مشكلة نبدأ الاسم من أولي نبدأ الاسم الأولي يقول والوكيل جل جلاله وتقدست أسماعه نطق به تنزيه فقال مخبرا عن الملأ الكريم الذي يقرأ بها في الأسماء الحسنى لكتاب القرطبي وقد علمنا أن قراءتنا في هذه الكتب أو شرحنا أو تلخيصنا لها أو كل ذلك من هذه الأمور إنما هو على منهج السلف يعني أنا أنقيها في هذه المواضعات كلها من غير منهج السلف أقرأ هذه الكلام إلى أين أسقطت كلمات وأسقطت جمل وأسقطت ورق وكل هذا إذا لم يكن على مذهب السلف بل كان على مذهب السلف الأشاعرة وحتى ننقي هذه القضايا كلها إلا من مذهب السلف ماشي كده يقول هذا الكلام ده بتاع الأسماء في شرح الأسماء الحسنى لإمام القرطبي يقول ومنها الوكيل يعني من الأسماء الحسنى لله تعالى جل وعلا، يقول جل جلاله وتقدست أسماؤه الوكيل. نطق به تنزيل عن الدليل على أن هذا الاسم من الأسماء الحسنى أن التنزيل قد نطق به، نطق به القرآن الكريم يعني التنزيل. فقال مخبرا عن الملأ الكريم، الملأ الكريم ده اللي معاك كتابها يلاقي مقصودة مشروحة تحت، يقول الملأ الكريم هم الصحابة في قوله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لما قال في مقدمة الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء هم الملأ الكريم يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين اشتركوا معه في غزوة أحد، ولما علموا أن أبا سفيان يريد أن يرجع مرة أخرى إلى المدينة ليستأصل شأفتهم كما يقال قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل من نفس النصوص. المقصود أن الوكيل الاسم المشرف نزل في نطق به التنزيل يعني جاء في القرآن الكريم، وقال تعالى وكفى بالله وكيلا. وجاء في حديث أبي هريرة الضعيف الذي ذكرناه في بداية الكلام، في المعهد يعرف الأسماء الحسنى كل حديث أبي هريرة قد ذكرنا أنه قد رواه الترمذي وهو حديث ضعيف، والحديث الذي سرد فيه الأسماء الحسنى. أما الحديث الصحيح وهو حديث البخاري وغيره إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ويجوز إجراؤها على المخلوق. وكيل يقول ووكيل وهو فعيل من الوكالة، يعني وكيل على وزن فعيل من الوكالة، تقول وكلت عمري إليه أكله ووكلت فلانا أوكله أي سيصير وكيلا. وكلت عمري إليه مخففا يعني بغير تشديد اللام بغير تهذيب عين الكلمة الكاف، وكلت غير وكلت، وكلت عمري إليه أكله ووكلت فلانا أوكله أي صيرته وكيلا. والتوكل الاعتماد على الوكيل، والوكل والوكل الضعيف العاجز، من فلان وكل أو وكل هذا الضعيف العاجز. ووكل أيضا مثل همزة، وتكل يقال فلان وكل تكل يعني عاجز بكل أمره إلى غيره ويتكل عليه. ماشي كده؟ لا بكفاية بقى، الله يستر يسهل الموضوع. حد فهم هذه الأسماء؟ ده اشتقاق الكلمة، لا بد أن نعيد نسوقه في بداية الكلام حتى يعرف الناس أصل الكلمة ومعناها. أصل كلمة وكيل من وكل أو وكل، وكله في أمره مخففا، ووكلت فلانا أوكله أي صيرته وكيلا. والتوكل الاعتماد على الوكيل. مين اللي نام؟ اللي نام يرفع ايده، ها؟ اللي نام يرفع ايده، يعني كله نايم؟ نقول ان نام يرفع ايده يبقى كله نايم، مش حد اللي نام مش حد صاحي بقى. طيب فالوكيل هو القائم المستقل بجميع ما يحتاج اليه الموكل، هذا الوكيل. ولذلك أقامه مقاما إما العجز أو لرفاهية نفسه. فإذا قلت وكلت أمري لفلان أو وكلت أمري لفلان أشعر ذلك بعجزك عن الأمر وبتفويضك الأمر إليه لإقامته. وإذا قلت وكلت فلانا فإنما معناه أقمته مقامي، أو وكلت فلانا وأقمته مقامي، ولم يشعر ذلك بعجز. وإذا قلت توكلت على فلان أشعر ذلك بالاستسلام التام في الحال وبما لا يبلغه علمك في المآل. وهي إشارة إلى عدم الاستقلال من حيث التقدير ومن حيث التدبير. مش كده؟ ما؟ لا مش هقول أشيرة ولا أقول. لا يسمع يسمع ولا يركز لك. مش يركز يبقى جنبه على جنبه. ماشي؟ جنبه على جنبه ولا جنبه على جنبه؟ وإذا قلت وكلت فلانا فإنما معناه أقمته مقامي ولم يشعر ذلك بالعكس. وإذا قلت توكلت على فلان أشعر ذلك بالاستسلام التام في الحال وبما لا يبلغه علمك في المآل. يعني لو قلت توكلت على فلان أشعر بأنك قد استسلمت له في الحال في قيامه بهذه الأمور، وأشعر كذلك بعدم علمك إلى ما يعود إليه هذا الأمر من التوكيل، وهي إشارة إلى عدم الاستقلال، أن المرء لا يستقل بالتقدير ولا بالتدبير لنفسه، بل هو مسكين يحتاج إلى الاعتماد على غيره في كثير من شؤونه، وإذا كان كذلك فإلى من يعتمد أو على من يتوكل؟ على ناقص يمكن أن يموت، أو على جاهل يمكن أن لا يقوم بأمره، أو على خائن يمكن أن يخونه ولا يوفي له، أو على غير مشفق عليه يمكن أن يضيع أمره. لذلك المرء إذا أراد أن يشعر قلبه التوكل والاعتماد والتفويض والثقة إنما كل ذلك يكون لله تعالى، ليثبت له نصف دينه كما ذكرنا، لأن الدين النصف عبادة وهو الإنابة، ونصف توكل وهو الاستعانة. يقول فالتوكل حينئذ هو تفويض. اسمع هذا الكلام عشان هيراه يمكن يستصعب عليه بعض الشيء. فهو تفويض في المحسوس والمعقول للوكيل الحق المستقل بجميع ما يحتاج إليه جميع الخلق من الكفاية والوقاية. هذا التوكيل هو أن يفوض في المحسوس والمعقول. المحسوس عن الشيء الذي تحسه وتريد أن يقوم لك به، في أكلك، في شربك، في مالك، في صحتك، كل ذلك في المحسوس. وفي المعقول يعني ما يتعلق بأمور العقل والفهم والعلم والدراية والضلال والهداية وغير ذلك مما تفوض فيه أمرك إلى الله تعالى وترتكن فيه إليه جل وعلا ليأخذ بيدك وليقوم لك بهذه الهدايات، وليقوم لك سبحانه وتعالى بهذا الخوف، وليقوم لك سبحانه وتعالى بهذا الفرقان الذي تميز به بين الضلال وبين الحق، وليكون سببا في أن يلقي إليك سبحانه وتعالى الفتوحات التي تثبت القلب وتهدي المرء إلى الله جل وعلا، والتي تعين القلب على محبة الرب، والتي تطمئن القلب وتسكنه إلى مقدور الله تعالى، إلى غير ذلك من المعاني التي سنشير إلى بعضها إن شاء الله تعالى. لذلك يقول فهو تفويض المحسوس والمعقول للوكيل الحق المستقل، يعني الذي يستقل هو سبحانه وتعالى بجميع ما يحتاج إليه جميع الخلق، جميع الخلق من الكفاية والوقاية والغياث أن يغيثهم سبحانه وتعالى، والنصرة والرزق والإقامة والحفظ والرعاية، إلى غير ذلك من معاني التدبير. مستكمل الكلام ولا كفاية ولا مستكمل شوية؟ مستكمل شوية؟ يقول ذا القرطبي الإمام عن الإمام ابن العربي، قال ابن العربي اختلف أهل اللغة في العبارة عن معنى الوكيل. بعد أن ذكرنا المعنى في اللغة، كنا سمعنا المعنى في اللغة في إن وكل وتوكل والوكيل والكفيل والتوكل والتوكل. يقول خلا من العربي: اختلف أهل اللغة في العبارة عن معنى الوكيل إلى أربعة أقوال. فحكى الفراء من أئمة اللغة أنه كفيل، وحكي عنه أيضا أنه الحفيظ، والقول الثالث أنه المقصر فله المعرفة، والقول الرابع أنه الكافي. قلت على الكلام نرجع يقف أربعة أقوال في المعاني. الأولى: حكى الفراء أنه الكفيل. يقول الله تعالى: وكيل عنك يعني كفيل، متكفل لك بكل ما وكلته فيه سبحانه وتعالى من أمور الدنيا والآخرة، يتكفل لك بها جل وعلا ويقوم بهذه الكفالة على حقها. وحكي عنه أيضا أنه الحفيظ. فإذا قلت توكلت على الله يعني توكلت على الحفيظ الذي يحفظ لك أشياء وأشغال في الدنيا والآخرة التي وكلته فيها، فهو يحفظ عليك إن ركن قلبك إليه واعتمد عليه ولم يعتمد على البشر ولم يعتمد على الأسباب، وزاد تفويضه وثقته فيه سبحانه وتعالى، فإنه يحفظ بعد أن يدخلها يحفظ. والقول الثالث أنه المقصد، والرابع أنه الكافي. يعني كأنه يقول في هذه المعاني: إنك إذا اعتمدت على الله تعالى وفوضت أمرك إليه واستسلمت له جل وعلا وانقطعت عن الاستسلام للأسباب والنظر إليها مع القيام بها. الشاعر يقول التوكل يعني سيب الأسباب زي ما هنشرح إن شاء الله، لا، وإنما أن يقوم بالأسباب ببدنه وأن يكون قلبه متعلقا بربه. هو دي المسألة بقى بتاعت الأسباب، لازم ياخد السبب. قال له أيوه، وإذا ترك السبب هيقول بقى الشيخ ده حنك وزندقة، ترك الأخذ بالأسباب. أما التعلق بالأسباب فهذا خروج عن التوحيد، أن يتعلق بالبشر أن يقوم له وأن يقضي له حاجاته، وأنه لولا فلان لهلك فلان، ولولا فلان ووسطة فلان وشفاعة فلان، ولولا المال ولولا الجاه ولولا ولولا، كل ذلك خروج عن مقتضى التوحيد لله تعالى، عن مقتضى التوكل عليه جل وعلا، وعن إفراده سبحانه وتعالى على القيام بشؤون خلقه سبحانه وتعالى. وفي الرابع أنه الكافي سبحانه وتعالى. الكافي الثالث المقسط، مقسط يعني الذي يقوم بالقسط، والكافي هو الذي يكفيك كل هذه الأمور. نحن نريد أن نتعلم هذه القضايا، يعني نريد لا أن نتعلمها على سبيل المعرفة، وإنما أن تكون المعرفة طريقا للتحقق بها. نحن على الحقيقة لسنا متوكلين على الله تعالى. يعني أقرب الأمثلة يقول له هو المرء قد جاء إلى الدرس مثلا، يقول هو متوكل على الله سبحانه وتعالى، يقول إن شاء الله بعد الدرس مثلا نصلي ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات. لو كان المرء متوكلا على الله تعالى ويأخذ بهذا السبب في الصلاة والعبادة، فإن الله تعالى يكفيه همومه بعد ذلك. يقول لك: لا والله ده أنا إيه؟ أنا ورايا مش عارف إيه، وده أنا لو اتأخرت شوية مش هلاقي أتوبيس، ولو مش عارف إيه مش هلاقي مواصلات، ولو مش عارف إيه. هذا قضية من القضايا القادحة كذلك في التوكل. لو هو علم أنه إذا كان مع الله تعالى فإن الله تعالى يكفيه، وإذا كان في شغل الله فإن الله تعالى يكون في شغله، وأنه إذا اعتمد على الله جل وعلا فإن الله تعالى يحفظ عليه كما ذكر، فإنه لا يكون مضطربا، وإنما يدخل في شغل الله وهو مطمئن إلى أن الله سيقوم له بشغل، وأن الله تعالى سيدفع عنه، وأن الله تعالى سيكفله، وأن الله تعالى سيحفظ عليه. ده المعنى. يقول لك: أنا لو إيه، لو صليت شوية بالليل دلوقتي مش هقدر أصحى الصبح أروح الشغل، فأنا إيه بدل ما هصلي 8 ركعات هصلي 4 ركعات بسرعة ولا؟ يقول له: هذا كذلك منافي لهذا المعنى من معاني التوكل، أنك لو صليت هذه الركعات الثمان لله تعالى فإن الله تعالى يكفيك، لأن إيه في الصلاة استعانة بالله تعالى، وفي الصلاة توكلا على الله تعالى، وفي الصلاة إقبالا على الله تعالى. فإذا ما أقبلت عليه واشتغلت به سبحانه وتعالى فإنه يحفظك فيما تخاف ويعطيك ما ترجو كما ذكرنا في بداية التوكل، يعطيك تأميلا ويحقق لك جميلا. كل هذه المعاني التي أشرنا إليها في كلام المشاعر. خذ قس بقى كل أمورك على هذا الأمر، في الصلاة في القيام في الصيام. يقول لك هيصوم خايف يتعب من الصيام وما يقدرش يروح المكان الفلاني وما يقدرش يقوم بالشغل النهارده، كل ذلك تخويف الشيطان له ألا يقوم. فإن توكل على الله تعالى وقام بشغل الله تعالى وانتهز فرصة العمر القصيرة في تحقيق هذا الصيام، إذا به تنقلب هذه الأمور كلها في حقه إلى هذه المعاني الجميلة، ويجد حلاوة الإيمان ويجد حفظ الله ويجد تسلة الله له سبحانه وتعالى. فإنه إما قدم ما عند الله قدمه الله تعالى على غيره. أنت تقدم ربك وتحفظه وهو لا يحفظك ولا يقدمك على غيرك. واخدين بالنا؟ عشان كده الناس بقى اللي تيجي بقى متأخرة في الصلاة ولا كنا في القيام في رمضان يقول لك هيقوم يقعد شوية يستريح ولا هينزل يصلي ولا هينام شوية عشان يقوم يصلي. كل ذلك كان من عدم التوكل على الله تعالى، وكان متوكلا عليه لعلم أن في القيام له فرج الله تعالى، لعلم في القيام له مدد الله تعالى، أن في القيام له سبحانه وتعالى قوة الله له جل وعلا، أن في القيام له أن يصبره الله تعالى وأن يعينه وأن يفتح عليه وأن يجد راحته في إقباله على ربه وأن يجد نعيمه وسروره في الوقوف بين يديه لا في النوم عنه وفي الغفلة عن ذكره. واضح الكلام؟ الناس تفك بقى شوية من العقد اللي هي فيها دي من الإقبال على الدنيا والخوف عليها، وخايف إنه لما إيه أما يصلي ويصوم ويجتهد ويقوم ويصبر ويبذل وقتا ومالا وجهدا فيضيع عليه ذلك. لا، الله تعالى عكس هذه الآيات على المؤمنين. أتواضع لله يقول لك لا، وأنا لو تواضعت للإنسان دوت ولو هيفتكر ده إيه ده هيفتكر مني ده نقص وخوف ويبقى ده مش كرامة وده مش عارف إيه الكلام اللي إحنا بنسمعه ده. لا، أنا تواضع لله رفعه سبحانه وتعالى. ما تواضع عبد لله إلا رفعه جل وعلا. وهكذا ما نقص مال من صدقة تيجي يقول له يلا تصدقوا بأموالكم. لذلك رأينا الصحابة وإن كانوا متفاوتين في هذه الدرجة، إننا وجدنا لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة جاء أبو بكر بماله كله. يجي الواحد يقول لك إيه أنا هطلع فلوسي كلها، طب بعدين هقعد بإيه؟ طب العيال هياكلوا إيه؟ طب بكرة هنجيب إيه؟ طب أنا كنت هشتري الحاجة الفلانية، طب أنا كنت متفق مع فلان على كذا. يقول له جاء بماله كله، قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. افتقروا بقى وما لقوش ياكل وحصل لهم اللي احنا بنقوله ده. ها؟ نفس الكلام يجي يقول له ايه؟ تصدقوا. يعملهم بالصدقه، يجي اخواننا يقول لك صدقه ايه؟ 50 جنيه عام. انت عايز ايه 75 في الاكل؟ 50 جنيه. وهي مش صدقه ولا حاجه، ده بياكل بيها اقل من اكل الموضوع. وكل الأحوال على هذا الحال يقول له يفعل كذا، تجده هو نفسه كما يقال زي ما يقول يصفص في نفسه الكرامة والفضل من الله تبارك وتعالى، ويقعد يجادل في الحسنات اللي هياخدها. تقول له خد حسنات، نقول لك هاخد منك حاجة، أنت هتاخد حسنات في هذا يوم. هو اللي يجادلني في هذه الحسنات وإيه بيسموها إيه؟ يسموها إيه؟ تعالى وشوف يسموها إيه؟ يفاصل. أقول له ده أنت هتاخد حسنات، يوم يفاصل يقول لك لا مش عايز، أنا عايز بس أقرب. ليه؟ لخوفي من إيه؟ من فقدان مالي أو تضييع جهدي أو فقدان صحتي أو تقليل من ذلك. وكل ذلك مناسب لهذه القضية من قضية التوكل. لذلك نحن واقفون لا نتحرك في طريق الله تعالى بسبب هذا العجز وبسبب هذه القضية التي علقها الله تعالى على الإيمان، فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مسكنا الكلام ما شاء الله. لذلك يقول قلت وذكر البيهقي عن الفضاء في قوله تعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ألا إن شاء الله سنأتي على شرح هذه الآية، وإنما نشير إلى كلام القرطبي الآن كما هي العادة، ثم نأتي إلى تفصيل بعض الآيات التي أشرت كما أشرت. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يقال ربا ويقال كافيا. وقالوا في قوله عز وجل وعلى الله والله على ما نقول وكيل أي كفيل. يقول هذه المعاني كلها التي أشرنا إليها من الكفيل والحفيظ والمبسط والكافي، كل هذه المعاني صحيحة كما يقول، هذه المعاني كلها صحيحة في معنى وصف الوكيل، لأن الله تعالى تسمى بالوكيل لأنه وكل. هذه بقى المسألة اللي احنا كنا بنقول عليها في الأولى، وهو إيه؟ أنه وكل أمور خلقه إلى نفسه. هذا غير أن أنت وكلت أمورك إلى الله، عشان نعرف أن الله تعالى وكيل بذاته، لا يحتاج إلى تفويض منك ولا إلى توكيل منك، بل هو وكل أمور خلقه كلها، وكل أمور خلقه كلها إلى نفسه سبحانه وتعالى، فهو فعيل بمعنى مفعول. ووكل عباده، والعباد بقى المتوكلون عليه، أموره إليه سبحانه وتعالى، وهو وكل كل أمور عباده إليه. وعباده المتوكلون وكلوا أمورهم كلها إلى الله تعالى، لذلك يقول فكان هو وكيلهم سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين وصفهم المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حيث قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فطورا يكون الوكيل وصفا ذاتيا، كثيرا ما ذكرنا هذه المسألة أن هو وصف للذات ولا وصف للفعل. فالوكيل يقول إما أن يكون وصفا للذات وإما أن يكون وصفا للفعل، يقول يعني وصف للفعل الذي يقوم به المولى سبحانه وتعالى. جنبالنا كما قلنا في كثير من أسماء الماضي زي اسم الحكم الذي أشرنا إليه من قبل، يكون وصفا ذاتيا، وبما يقع من أفعاله على الخلق يكون وصفا لفعله سبحانه وتعالى. يقول فطورا يكون الوكيل وصفا ذاتيا وطورا يكون وصفا فعليا. أما إذا كان الوكيل الذي وكل عباده أمورهم إليه واعتمدوا في حوائجهم عليه فهو وصف ذاتي. إذا كان الوكيل الله تبارك وتعالى بمعنى أن العباد قد وكلوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه فيكون وصفا ذاتيا، هذا لا شك، إنما توكلوا عليه لذاته هو سبحانه وتعالى لأنه موصوف بهذا المعنى في ذاته، هو وكيل، فهو وصف ذاتي فيه معنى الإضافة الخاصة. إذا يتل أمره إليه من عباده إلا قوم خاصة وهم أهل الإيقان وذوي العرفان. هذه المسألة المهمة، وأنه لا يتل أمره إلى الله ولا يتل أموره ولا يتل الناس من الناس أمورهم إلى الله تعالى إلا أهل الإيقان وذوي العرفان، يعني إلا أهل الثقة في الله تعالى واليقين فيه جل وعلا، وذوي العرفان يعني أصحاب المعرفة بربهم الذين يعرفون أن الله تعالى إذا وكلوا أمورهم إليه وكلوه إلى القوي القادر الذي يقوم به، إلى الكثير الحفيظ الذي يدخلهم ويحفظهم جل وعلا، إلى الرؤوف الرحيم الذي يرحمهم ويرأف بهم، إلى العالم الذي يقوم بذلك سبحانه وتعالى على أكمل وجه، إلى الذي لا يقوم منهم عوضا، إلى الحي الذي لا يموت. ماشي، ما هم ذوي العرفان بس الذين يعرفون أسماءه سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العليا، يعرفون حق معرفتها، لا هذه المعرفة التي نعرفها نحن اليوم، نعرف أنه الرحيم والرؤوف والبر وكل ذلك، ولا يجدي ذلك أثرا موسكا في تعلق القلب ومحبته بالله تعالى، أو أثرا يذكر في أن يأخذ المرء حظه من هذا الاسم ليتشبه بهذه الصفات من صفات الله تعالى. يقول وإذا كان الوكيل الذي وكل أمور عباده إلى نفسه وقام بها وتكفل بالقيام بها كان وصفا فعليا مضافا الى الوجود كله، لان هذا الوصف لا يليق بغيره سبحانه وتعالى، وعلى هذا يخرج شرف العلماء لهذا الاسم. وهذا الاسم، هذه النقطه التاليه على الكلام الذي اشرنا، يتضمن اوصافا عظيمه من اوصاف الله تعالى، لذلك قلنا لا يكل أبرع إلى الله تعالى إلا ذو الإحسان والإيقان. يقول لماذا؟ قال لأن هذا الاسم الوكيل يتضمن أوصافا عظيمة لله تعالى. إيه ذا؟ يقول من أوصافه كحياته لا يتوكل المرء على الميت، وعلمه لا يتوكل على الجاهل، وقدرته لا يتوكل على العاجز، ووفاء عهده وصدق وعده. لو كان يخلف وعده ومع تقول له اعمل الحاجه الفلانيه يقول لك بكره ان شاء الله يجي لك بعد اسبوع بعد اسبوعين ان شاء الله السنه الجايه زي الاخوه كده، يقول له هتعمل حاجه الفلانيه يقول لك ان شاء الله باذن الله حاضر ان شاء الله بكره ان شاء الله بكره اللي هو السنه الجايه كده زي الفل ما بيعمل وهكذا. ثم من بقيه الاوصاف العظيمه التي يتضمنها هذا الاسم المشرف الوكيل أنه الكفيل بأرزاق عباده، الكفيل والقائم عليهم بمصالحهم لعجزهم. المرء عاجز عن تحصيل مصالحه في الدنيا والآخرة، والله تعالى يقوم لهم على تحصيل هذه المصالح ويقويهم عليها جل وعلا ويمدهم بمدده. ومن رأى فيه إخلاصا وصدقا سبحانه وتعالى قواه وأقامه في خدمته جل وعلا واصطفاه لعبادته كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. يقول هذه استطراد كده يمكن يجي من ايه؟ من خواطر الشيطان. فان قلت اذا كان الله تعالى جل وعلا قد توكل وتكفل بارزاق عباده واقامه خلقه، فما بال من يموت جوعا وعطشا؟ قال في الجواب ان الله سبحانه وتعالى لم يقبض احدا، يعني لم يقبض روح احد حتى يستوفي رزقه الذي ضمن له وتوكل له به، لن يموت عبد حتى يستكمل رزقه واجله. الحديث قال له طب ده بيموت عطش، قال له ما هو مكتوب له يموت عطش لانه قد انتهى رزقه عند الله تعالى من الايه؟ من الحياه عند هذه اللحظه، فاستوفى رزقه ومات على الحال التي قد قضى الله تعالى ان يموت عليها عندما يستوفي رزقه واجله. وهذا أبين كما يقول من أن يحتاج فيه إلى إكثار. طيب وبعدين قال فيجب على كل مؤمن بعد ذلك بعدما أشرنا إلى هذه المعاني أن يعلم أن كل ما لابد له منه، كل مؤمن يعلم أن كل ما لابد له منه، يعني كل ما لابد للمؤمن لا مفر للمؤمن منه في الدنيا والآخرة، فالله سبحانه وتعالى هو الوكيل والكفيل المتوكل بإيصاله إلى العبد، إما بنفسه فيخلق له الشبع والزي كما يخلق له الهداية في القلوب، أو بواسطة سبب ملك أو غيره يوكله به. يعني ده مثل يضربه الشيخ في الكلام، وإنما يقول يجب على المؤمن بعد أن علم الوكالة بالله تعالى أن يعلم أن الله تعالى هو الوكيل والمتكفل والمتوكل بإيصاله إلى العبد، إما بنفسه وإما بسبب. إذا علمت ذلك علمت أنك إذا وكلت الله تعالى فإنه كفاك ويوصل لك هذه الكفاية، إما بنفسه سبحانه وتعالى بما يفتح على القلوب من الهداية وغيرها، وإما بسبب أعملك الرزق بسبب ما يسوقه على يد ملائكته سبحانه وتعالى لعباده. قال ابن العربي فإذا علمتم معنى الوكيل فلله في ذلك المنزلة العليا، يقول منزلته العليا، وله أحكام يختص بها أربعة. الأول انفراده بشرط الخلق، والثاني انفراده بكفايته، والثالث قدرته على ذلك. هل يستطيع أحد أن ينفرد بخلق الخلق أو أن يكفي الخلق كله أو أن يقدر على ذلك؟ والرابع أن جميع الأمر من خير وشر ونفع وضر، كل ذلك حادث بيده سبحانه وتعالى. فهو منزلة العبد في هذه القضايا. فله في ذلك ثلاثة أحكام. الأول أن يتبرأ من الأمور إليه ليحصل حقيقة التوحيد، ليحصل له حقيقة التوحيد ويرفع عن نفسه شغب مشقة الوجود. المهم الأول من التوكل الذي يتوكل فيه المرء على الله تعالى أن يتبرأ من الأمور إليه، يعني أن يتبرأ من أي أمر من نفسه، يعني ليس له من نفسه شيء، يعني ليس له من نفسه إلا العدم، إلا الفقر الذاتي، كما أن لله تعالى الغنى الذاتي فإن له أي الفقير فقر ذاتي. لو أخذ الله تعالى منه بصره وسمعه لم يكن له شيء، لو أخذ منه ماله لم يستطع شيئا، لو أخذ روحه لم يستطع أن يردها. فدل ذلك كما يقول على أن يتبرأ المرء، وهذا هو حقيقة التوحيد، أن يتبرأ من كل شيء إلا لله تعالى، أن يتبرأ من قوته وماله وعقله وعلمه وفهمه وجاهه وسلطانه وعزوته وولده وماله، كل ذلك أن يتبرأ من رؤية هذه الأمور، وأن يكل كل ذلك إلى ربه ليحصل له حقيقة التوحيد. لا يحصل له حقيقة التوحيد إلا أن يكون فقيرا في هذه الأمور. يقول لك بعد أنا بفهم، أنا فاهم، لا دفعني بس أنا المسألة دي أنا هعملها لك، لا ما تخافش أنت اطمن بس، زي ما إخواننا بيقولوا اطمن أنا إن شاء الله هقوم لك من الموضوع دوت، وإن شاء الله أنا هحصل لك الموضوع الفلاني، لا لا أنت بس خليك مش عارف إيه، وأنا هروح أجيب لك إيه وهسوي لك إيه وهخلص لك إيه دليل على أنه قد نظر إلى نفسه وقوته وفهمه وعلمه وماله، وأنه يستطيع أن يفعل أو لا يفعل، وأنه لم يتبرأ بعد من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. والرسول يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول له ولا قوة له، لا تحول له ولا قدرة على هذا التحول إلا بالله، من الطاعة إلى المعصية، من المعصية إلى الطاعة، من المال، من الفقر إلى الغنى، من الغنى إيه، كل الأحوال لا يستطيع المرء شيئا إلا لله تعالى. ولا يكون حقيقة التوحيد متعققة في قلبه إلا أن يتجرد من ذلك، يرى نفسه فقيرا لله تعالى، لا يستطيع متبرئا من أحواله كلها وأقواله كلها، كما قال كما سنذكر بعد ذلك الإمام القيم أنه ليس به شيء، ولا منه شيء، ولا له شيء، لا به يستطيع ولا له يملك ولا منه يتمكن، كل ذلك لله تعالى، لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. عندما هذه حقيقة العبودية وتجريد التوحيد لله تعالى، حقيقة العبودية أن يكون العبد عبدا، وأن يكون الرب ربا، أن يرى ربه هو الذي يعطيه ويدخله ويحفظه ويقوه ويقويه ويمده، وأنه غير ربه لا حول له ولا قوة ولا مال ولا جاه ولا سلطان، كل ذلك محض وهب الله له وفضل الله تعالى عليه. ما يستشعر المرء هذا المعنى يعرف بقى كم هو متعبد لربه، محب له، مقبل عليه، كم هو فقير إليه فيغنيه ربه، كم هو كل ذلك الأمور التي ذكرناها من قبل. عندما يرى نفسه فقيرا لله تعالى، الله تعالى يغنيه. عندما يرى نفسه جاهلا، الله تعالى يعلمه. عندما يرى نفسه لا قوة له، يقويه ربه سبحانه وتعالى. وبقية الأمور على هذا الحال الذي ينبغي أن يكون من المرء. وهذا يورث المرء التواضع لله والتواضع مع المؤمنين، وأن لا يرى نفسه شيئا، وأن لا يرى لنفسه شيئا، لا قدرا ولا حالا ولا مقاما، وإنما يدخل على الله تعالى بالإفلاس المحض كما ذكرنا، والفقر الصرف، مش كده؟ الأمر الثاني، عندما تعلم أن الله تعالى هو الوكيل، ألا يستكثر ما يسأل، يعني لا تستكثر شيئا تسأله الله تعالى. عرفت بقى أنه الوكيل والحفيظ وكل شيء بيده سبحانه وتعالى، لا تستكثر على الله تعالى شيئا. ما يجيش بقى يقول الواحد ايه، وهذه هي المسألة التي نراها في الأحوال التي عادي، يقول له افعل كذا، يقول لك ازاي بس، هجيب منين وهروح فين وحاعمل ازاي، وده مفيش وقت ولا في مال ولا في جهد ولا في صحة. لا، المرء لا يقول ذلك، المتوكل على الله يعلم أنه بالله، صرت بالله تعالى لا بنفسك وبعلمه لا بعلمي، وبقدرته لا بقدرته، وبماله لا بمالك. فإذا كان كذلك فإنما إنما تأخذ من مال الله ومن قدرة الله ومن قوة الله سبحانه وتعالى التي لا تنفذ. عندما يقال ذلك للمرء لا يقول بس منين هجيب، طب منين هجيب وقت، طب منين هجيب مش عارف صحة، طب منين، لا، كل ذلك من عند الله. وما عليك إلا أن تقول الله المستعان سبحانه وتعالى، وهو الذي يقوينا، والمرء سيحاول ويدخل على الله تعالى بذلك، والله تعالى يمده ويدخله ويحفظه ويغنيه سبحانه وتعالى. مش تقول انا بقى هعمل ازاي، طب منين، طب انا عايز اتابع، طب انا معيش فلوس، طب انا مفيش وقت، طب انا مفيش صحه، طب انا كل ما يقولوا على حاجه في اعمال الدين واعمال الايمان يتعلل بانه لا وقت ولا جهد ولا صحه، هذا دليل على عدم التوكل على الله تعالى، وانك متوكل على صحتك الضعيفه فلم تستطع، وعلى مالك الضعيف فلم تستطع، وعلى قلتك وضعفك فلم تستطع. أما إذا توكلت على القوي القادر العالي سبحانه وتعالى حينئذ تستطيع بذلك أن تفعل، لأنك لا تفعل بنفسك، إنما تفعل بالله تعالى وتتقوى بالله تعالى وتأخذ من مدد الله تعالى. واضح الكلام؟ وانظر إلى هذه الحال وجربها فترى نفسك قد تغيرت مع الله تعالى، وأخذت بأسباب السعادة والاستعانة بالله تعالى، وانتقلت من العجز والكسل الذي أنت فيه السامع المتكلم إلى المسارعة إلى الله تعالى والقدرة على القيام بالأعمال، لأنها بقدرة الله وقوته لا بقدرتك وقوتك أيها المسكين العاجز. واضح؟ طيب، اللغة الثالثة يقول أنك إذا علمت أن وكيلك سبحانه وتعالى غني وسي قادر ملي، مليء يعني سبحانه وتعالى وقادر وقوي ووفي، فأعرض عن دنياك وأقبل على عبادة من يتولاك. إذا هي تعرض عن الدنيا، مش تعرض عن الدنيا بطل الدنيا، يعني مش حتى يبطل الدنيا ولا حزنون، إنما الإعراض عن الدنيا يعني الإعراض بقلبه عنها والإقبال عليها، يعني أن تكون مقصوده وهدفه والسير فيها بحيث ينسى ربه وبحيث ينسى آخرته. لا، قال إذا علمت أن الله تعالى هو الغني والوفي والقادر والملي وأنك متوكل عليه أقبل على عبادته، لا تخف، لا تخف من إيه؟ من ذي العرش إقلال سبحانه وتعالى، ولا تخف مغبة هذه العبادة والإقبال عليه. افتكرش بأن أنت تتعبد إلى الله تعالى هتتعب، هتتعبد إلى الله تعالى هينقص مالك، هتتعبد إلى الله تعالى تضعف صحته، هتتعبد إلى الله تبارك وتعالى تفسد وقتا وتفسد جهدا، لا، وإنما إذا أقبلت عليه كما يقول أعرض بقى عن هذه الدنيا التي قطعتك عن الله وشغلتك عنه، وأقبل عليه فإنه يتولاك وهو يمدك حينئذ. يعني إن أعرضت عن الدنيا وأقبلت عليه سبحانه وتعالى، أعرضت عنها بقلبك ولم تتسابق فيها السباق الذي يدل على الحطام الثاني الذي نسعى إليه، فإنه حينئذ يعطيك هذه الدنيا. يعني من أصبح وهمه الآخرة جمع الله تعالى عليه شمله وجعل دينه بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة. من أصبح وهمه الدنيا فرق الله تعالى عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. فبقى الفقراء الضعفاء بقى اللي هو احنا ينبغي ان تتغير سلوكنا، ان تتغير هذه السلوكيات مع الله تعالى في الفهم والاعتقاد والاقبال والعباده على هذه المعاني الثلاث. مش كده؟ فمن عرف الله حق، فمن عرف الله حق المعرفه حق له ان يتوكل عليه في جميع اموره وأن يفوض إليه جميع شؤونه. قال تعالى على الله فليتوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نقف عند هذا الحد إن شاء الله.